السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الجهاد جنة وسببا موصلا للجنة ورياضة للنفوس المطمئنة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة. نتحدث في كل حلقة من حلقاتي عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نتحدث في حلقتنا اليوم عن آية عظيمة لصيقة بواقع الجهاد في الشام، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هو سؤال، لكنه ممن؟ سؤال من الله، موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافع عن دين الله الممتلئ غيرة إلى دين الله سبحانه وتعالى، موجه إليك أيها الشاب كنت في بلاد الشام أو في خارجها، يسألك الله فما هو جوابك؟ يقول الله: ما لك إذا قيل لك انفر للجهاد اثاقلت وقعدت عن الجهاد. ماذا سيكون جوابك يوم القيامة وأنت ترى النصيريون الرافضة، وترى الباطنيون، وترى الإيرانيون والأفغانيون واللبنانيون والعراقيون يأتون من كل حدب وصوب، يريدون أن يقيموا في الشام إيرانا، ويريدون أن يجعلوا الشام عصا وذراعا لإيران، يجعلوها مدا رافضيا ودولة علوية رافضية، والمسلمون يقاتلون وتراق دماؤهم لتكون الشام بلدة إسلامية لا يحكم فيها إلا بشرع الله. ما دورك أنت؟ وما جوابك لله إذا سئلت بين يديه يوم القيامة؟ إذا قال الله لك يوم القيامة: ما لك حين قيل لك انفر في سبيل الله اثاقلت إلى الأرض؟ هنا سؤال يحتاج منك إلى إجابة، فما جوابك؟ أعد للسؤال جوابا. يقول الله في تمام الآية: إلا تنفروا. اسمع عقوبتك يا من قعدت عن الجهاد في سبيل الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أتظن أنك حينما قعدت وأتممت دراستك، أو قعدت في متجرك ودكانك، أو قعدت في عملك وبيتك، أتظن أنك قد نجوت من سؤال يوم القيامة ماذا تقول لله إذا سألك الله هذا السؤال؟ يقول الله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أمر الله بالجهاد خفافا وثقالا، أمر الله بالجهاد الشباب الخفاف وكبار السن الثقال، أمرهم الله جميعا بالجهاد في سبيله، وجاهدوا في سبيل الله. بل تكلم الله سبحانه وتعالى عن الذين يعتذرون عن الجهاد بأعذار طويلة، فقال الله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إذن من الذي يستأذن يا الله؟ قال رب العالمين: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إنه تقريع شديد من رب العالمين لأولئك القاعدين عن الجهاد. فيا أيها الشاب، إن كنت تسمع هذا النداء، إنه نداء رب العالمين: انفض عنك غبار القعود واذهب إلى أقرب مقر لك من مقرات الجهاد، وأبلغهم سلامك ودعاءك، وقل لهم: إني معكم من المجاهدين، ألحقوني بمعسكراتكم، ألحقوني بصفوفكم، لأذود عن دين الله بالسلاح، لأذود عن دين الله بدمي، لأبيع نفسي رخيصة في سبيل الله. وأي شرف أعظم لك من أن تكون مجاهدا في سبيل الله. إن الجهاد في سبيل الله هي أعظم صفقة رابحة عرفها التاريخ بينك أيها الشاب وبين الله. فالله يريد أن يشتري منك روحك ويعطيك جنة عرضها السماوات والأرض، أو ما تريد أن تبيع روحك لله؟ يقول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. جعلني الله وإياك من المجاهدين في سبيل الله حقا الذين يقاتلون لرفع راية التوحيد. اللهم تقبل من المجاهدين جهادهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. وإلى الملتقى في حلقة قادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.